هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، حمى المشرع المصري عقود الأمانة ورتب العقاب اللازم والمستحق لمن يخون الأمانة ولمن يبدد هذه الأمانة. ولعل المثال الأشهر في القانون المصري وأمام محاكم الجنح هو جنحة إيصال الأمانة. هل هذه الجنحة الآن تسير بالطريقة التي نتعارف عليها جميعا أم أن هناك جديد طرأ على شكل إيصال الأمانة وطرق التحايل في استخدام هذا الإيصال؟ معنا ومعكم مستمعين الأعزاء في هذا اللقاء السيد الأستاذ الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض والدستورية العليا. أهلا بك فندم معانا. أهلا بحضرتك فندم. أنا عاوز أوضح للسادة المستمعين في البداية أركان جريمة خيانة الأمانة. التسليم أول ركن من أركان خيانة الأمانة. هل تم تسليم شيء لمن ائتمن على توصيله لآخر؟ أنا هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هي الصورة الواضحة اللي كثيرة العمل والتطبيق في أمام محكمة الجنح. وأسيء استخدام إيصال الأمانة حتى إنه بقى موجود في المكتبات مطبوع. إيصال الأمانة لا يتم تحريكه إذا كان الشيء المسلم نقودا إلا إذا كان ثلاثي الأركان. أما غيره أي شيء عيني فيمكن أن يكون ثنائي. بمعنى لو أنا حضرتك عايز تستعير مني كتاب أو عايز تأجر مني سيارة أو عايز أدي لك توكيل في أنك تبيع لي شيء، طرفين، فالحاصل أنها تبقى طرفين فقط. أما إيصال الأمانة فهو ثلاثي. ليه؟ لأن الفلوس اللي أنت حضرتك بتحملها لو أنا ثنائي هيبقى قرض، أنا بدي لك سلفة، فالإيصال مش هيوصل أنه يبقى شق الجنائي فيه، ده مدني لأنه ثنائي. أما لما يبقى ثلاثي فالأساس المحرك لجنحة خيانة الأمانة أنه أنا استلمت فلوس وإيدي عليها إيد أمين، المفروض ما تصرفش في هذه الفلوس لحد ما وصلها للطرف الآخر. ألف إدى به فلوس عشان يوصلها الجيم. فالحاصل أنه استبيح هذا الإيصال، وكثير من الناس بتقع ضحية لأنها بالفعل لم تتسلم نقودا وإنما راحت اتعاملت مع بائع أجهزة كهربائية والعلاقة ثنائية، والمفروض انها خدت منه تلاجة وحتسدد فلوس، ما خدتش منه فلوس عشان توصلها لحد، لكن هتسدد له فلوس، فبيروح كاتب عليها ايصالات امانة نقدية. كما لو كانت اخدت منه فلوس عشان توصلها لحد تالت، وبيقدم هذه الايصالات وفي الغالب بتبقى على بياض. طيب، اللي برضو عاوزين نلفت انتباه السادة المستمعين ليه، انت حاليا بتمضي على إيصال أمانة في وقعة معينة أو في مبلغ معين، المفروض أن أنت بتمضي توقيع واحد على هذا الإيصال، ما يجيب لكش أكتر من ورقة وتقعد تمضي عليه، واحيانا يجيب لك ورقه بيضه تحت الورقه كمان، بحيث ان هو يستخدم التوقيع بتاعك ويملاه بايصال امانه كمان. فيعني يجب تحري الدقه في هذه الامور جيدا، التاكد انك توقع على الشيء اللي انت استلمته بالفعل والمبلغ اللي انت استلمته بالفعل. ولكن في مشكله يا دكتور سيد، وهي إيصالات الأمانة التي يطلق عليها إيصالات أمانة لضمان التنفيذ. يعني واحد متعهد أنه هو فعلا زي أنت ستك ما قلت كده، أنه هو هيسدد مقابل تلاجة، مقابل تلفزيون، مقابل غسالة أو واحدة ست، فبتضطر أنها تمضي أكتر من إيصال أمانة نقدي. هل المحاكم هنا إذا ما شرح لها المتهم أن هذا الإيصال لم يكن بمناسبة الحصول على مبالغ مالية، وإنما كان بمناسبة الحصول على جهاز كهربائي ولم يتم استلام مبالغ نقدية، هل لو نجح في إثبات ذلك يتفادى العقوبة؟ القضاء الجنائي قائم على العقيدة والتيقن، وبالتالي هو لما يتحسس بأنه المسألة فيها شك وانه ركن التسليم لشيء مالي غير متواجد، وان حقيقه الامر وتكييف الواقعه لها امر اخر، والعلاقه مختلفه مش زي ما هو مذكور في ايصال الامانه، وبالتالي يقضى بالبراءه فورا. ليه؟ يبقى اذا الركن الركين في ايصال الامانه هو تسليم مبلغ نقدي. فإذا لم يوجد التسليم المبلغ النقدي يبقى بيقضى بالبراءة. لكن أنا برضو بسأل أي حد، لماذا إيصال الأمانة؟ لماذا أضع حريتي وأموالي وأفقد هذه الحرية مقابل أن أنا ما احترمتش اسمي ولا توقيعي واستسهلت أن أنا أمضي على إيصال الأمانة؟ بلغ الأمر يا أستاذ معين أنه في بعض الأحيان تكره الأشخاص على التوقيع على إيصال الأمانة. هل لي مقابل برة؟ الإجابة لا. طب أنا أفهم أن تكون قائمة المنقولات يوقع عليها ويقدم لأنه بددها، قائمة منقولات علاقة بين الزوج والزوجة، لكن إن أنا أمضي على إيصال مكره ويبقى أنا مطالب بأن أنا أثبت أن أنا أكرهت على التوقيع على هذا الإيصال عشان أخشى بطش اللي قدامي، أو أن أنا هو هددني في أهلي وفي ولادي، الكلام ده لابد أن المشرع يحط في اعتباره تغير الحالات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه ما يبقاش إيصال الأمانة سيف مسلط على رقاب العباد. الكمبيالة ماشي تتبعني في الفلوس، لكن كان في قضية عرضت عليا، واحد عايز يوصل لزوجته فلوس فاداها الواحد جايله ما يعرفوش، والمسافة بين المكتب وبين البيت عبارة عن 10 كيلو، يعني انت كسلان ان انت كده كده هتروح بيتك، فتدي الفلوس للشخص ده وقضي لي بالبراءة في الجزئية دي. عدم المعقولية. هل من المعقول والمجرى العادي للأمور ان الزوج عايز يدي يبعت لمراته 10,000 فمستتقل ان هو يشيلهم بس بيمضي على إيصال أمانة؟ ده هو استعمل زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو كان متسايب له ورقة على بياض كبيرة بس ماضي تحت وسايب مسافة بيضة، راح قاطع البياض ده وعمل منه إيصال أمانة بالتوقيع اللي هو مزيل بيه. يعني إذن كل ده ليه الناس بتقع فيه؟ لأن حضرتك أنت قاعد تتعبد في إيصال الأمانة وتخليه فيه شق جنائي. لو لغينا إحنا بنحمي الناس، بدل ما إحنا قاعدين نطلع كل شوية من السجون ناس عشان عليهم 50 جنيه وعليهم 1,000 جنيه اللي هم الغارمات والغارمين، لا، طب ما إحنا نغير المفاهيم ونلغي خالص إيصال الأمانة. صح. إلا بالنسبة للأمور العينية. والله يا دكتور سيد، بالفعل حتى العهد الدولي لحقوق الإنسان يعني لا يعترف بالعقوبة الجنائية فيما يتعلق بالحقوق المالية أكيد. أو في إيصالات الأمانة أكيد. يعني لاغي الكلام ده تمام. ده كمان حتى في القرى، على مستوى القرى لو فيه نزاع أو مشاجرة ما بين طرفين بيروحوا يعني يعرضوا الموضوع على التحكيم وعلى الناس اللي هي أهل الخير اللي يعني يحلوا المشكلة. فقبل ما يقعدوا الطرفين بيمضوا الطرفين على كل طرف على إيصال أمانة على بياض. وفعلا الآخر اللي بيطلع له الحق بيجي واخد إيصالات الأمانة اللي هي الخاصة بالطرف المدان يعني، وفعلا بيلجأ إلى المحكمة وبياخد حكم. طيب في الحالة دي مش من حقه أنه هو يقول يا محكمة هذا الإيصال كان بمناسبة جلسة عرفية وكان بمناسبة نزاع مدني وليس فيه شق جنائي حتى يتفادى العقوبة الجنائية؟ أكيد يا فندم، لأنه برضو وقعة استلام المبلغ النقدي غير موجود. أنا هقول لحضرتك حالة بشعة. اتنين حصل حادثة بينهم وبين بعض في عربية فأتلف له العربية. فهو عارف كويس قوي اني قضاء عمره ما هيوصل على التعويض الا بعد عشرات السنين. ليه؟ لانه لازم ينتظر الى ان الحكم يبقى جنائي نهائي بات، يعني دي هتاخد لها 5-6 سنين اذا قدر يتتبعه في المعارضة والغيابي، وبعدها يقيم دعوى تعويض ابتدائي ثم استئنافي، وبعد كده ياخد اجراءات التنفيذ فيعيش معاها. فعمل ايه؟ هذا تفكيره ان ياخد حقه بايديه. راح له البيت الشخص اللي هو الجاني اللي اتلف له عربيته، راح له البيت ومضاه في التو واللحظة، يعني اقام نفسه قضاء واقام نفسه نيابة وحكم على الراجل واخد ضعف تمن العربية ايصال امانة. وقدم ايصال الامانة للمحكمة. اذا يجب على كل مستمع ألا يوقع على أي إيصال أو أي ورقة أو يترك توقيعه في أي مكان إلا إذا ما كان يعني يثق في هذا الشخص أو في معاملة حقيقية وليست معاملة ضمانية. يعني في أي نصيحة تانية سيادتك بتوجهها؟ أنا بقول لحضرتك اسمي وتوقيعي بيساوي حريتي ومالي، وبالتالي علي ان انا احافظ عليه ولا اوقع نهائيا، ولو اكرهت علي ان انا ابلغ بواقعة الاكراه عشان النيابة تقوم بدورها. اذا في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الاعزاء اشكر باسمكم السيد الاستاذ الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض والدستورية العليا، والى ان نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الاذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل اسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.